ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول جل وعلا: واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ولذكر الله أكبر. ويقول جل وعلا: عند المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه في الصلاة العاشرة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل من صفات المؤمنين. فالمؤمن لا تجده أبدا إلا ذاكرا لله بقلبه ولسانه وعمله، لأن الله سبحانه هو المنعم المحسن عليك وعلى آبائك، وأن تتقلب في إحسانه ليلا ونهارا، فهو سبحانه مستحق لأن يذكر ويعظم ويذكر، والذكر من شكره: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف البيت وإلى الصلاة المروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالله شرع الحج وما سواه من العبادات لإقامة ذكر سبحانه وتعالى، يذكر ويعظم ويثنى عليه ويقدس سبحانه وتعالى، فهو الأهل لكل ذكر. والحديث الصحيح حديث أبي الدرداء يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم واضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فذكر الله بأداء فرائضه وترك محارمه وإشغال القلب واللسان والجوارح بما أوجب وما شرع هو اللباب وهو المقصود من هذه الحياة. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك. الذكر المقيد أم المطلق؟ كله داخل، مقيد والمطلق. المقيد الصباح والمساء وأدبار الصلوات، والمطلق دائما مشروع هكذا وهكذا، مشروع في أوقات مخصوصة ومشروع على العموم دائما. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، خرجه مسلم. حتى لو كان على غير طهارة أحسن. نعم، بقلبه ولسانه، حتى ولو في الحمام بقلبه، يكون في الحمام في قضاء الحاجة وقلبه مع الله. نعم. يشكر اللسان والعمل كله، لكن في الحمام يكون بالقلب، عند محل قضاء الحاجة يكون بالقلب. الذي يروي عن ربه: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتي. لا بأس. طيب، معية خاصة. نعم، هذه معية خاصة. قوله عليه الصلاة والسلام: وتحركت بي شفتاه. هذا أفهم من هذا أن الذكر لا يكون إلا بالنطق. لا، هذا الذكر يكون باللسان يكون بالعمل. صلاة ذكر، الصوم ذكر، والجهاد ذكر، والمشي إلى عيادة المريض ذكر، وهكذا. لأن دافع قلبي كان قد يكون ذكر بالقلب ويكون ذكر باللسان ويكون بنفس العمل. صلى الله عليه الشيخ، يعني النقشبندية يعني طريقة ذكرهم تقوم على الذكر الخفي الذي هو ذكر. هذا مصوف. نعم. مصوف من هذه البدع. لا، ذكر الله يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل، يكون ذكر ظاهرا وخفيا، ظاهرا في محله وخفيا في محله. صلى الله عليه. لتعارض الجرح والتعديل في الحديث، صلى الله عليه. يقدم الجرح. إذا صدر مبين من عارف من أئمه المعارفين بالأسباب، مبين سيء حفظ كذاب، يبين أسباب الاتقاد، ويكون الجارح إمام معروف. صلى الله عليه. وإذا عرف بالشدة كنسائي ولو إذا كان بين السبب. سبحانك اللهم.